أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث السابق والثلاثون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئات فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئات واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه انه قال: ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، ومن هم بحسنه فلم يعملها كتبه الله عنده حسنه كامله، وان هم بها فعملها كتبه الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. هذا الحديث العظيم تقدم معنا شرح بعض فقراته، من ذلك أنه فيما يظهر حديث قدسي، أي حديث إلهي، أي حديث من كلام الله جل وعلا. وسبق معنا أن الصحيح في تعريف الحديث القدسي الإلهي أنه ما كان ربه ومعناه من الله جل وعلا، خلافا للمشهور في كلام كثير من العلماء، وان لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله تبارك وتعالى، وهذا خلاف ظاهر، وهذا خلاف ظاهر. هذا هو الحديث القدسي، وسبق معنا ذكر الفروق بين القران الكريم وبين الحديث القدسي، بينا ذلك على وجه القصد والتفصيل بما فيه الكفايه. ها هنا يقول الله تبارك وتعالى: ان الله كتب الحسنات والسيئات. هل كلامنا جل وعلا ان الله كتب الحسنات والسيئات؟ وليس هذا بغريب ان يكون هذا من كلام الله جل وعلا، ان الله جل وعلا يقول: ان الله يامر بالعدل والاحسان، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، وكل من كلام الله تبارك وتعالى. فهذا ما يقول الله جل وعلا: ان الله كتب الحسنات والسيئات. كتبها اي قدرها سبحانه وتعالى وأثبتها في اللوح المحفوظ، أثبتها وقوعا وأثبتها ثوابا وعقابا، وكذلك قدرا، كل ذلك قدره الله تبارك وتعالى قبل خلق السماوات والأرض. إن الله كتب الحسنات والسيئات، والحسنات هي الحسنة، والحسنة هي ما أمر بها الشرع، إما على وجه الوجوب، وهو الواجب، وإما على وجه الاستحباب وهو المستحب والمندوب. والسيئات والمسيئات والسيئات هي ما نهى عنه الشرع، إما على وجه الوجوب وهو المكرم، أو لا على وجه الوجوب وهو المكروه. كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك أي أصغر تبارك وتعالى. وهذه الطريقة وهي طريقة الإجمال أولا ثم التفصيل ثانيا طريقة نافعة في مجال التعليم وتوحيد العلم، طريقة نافعة. وهو أولا تبتدي بالكلام مجملا ثم تفصله وتبينه، فعندما تأتي به مجملا أولا تجد السامع ينتظر التفصيل بشوق ولهو، فعندما يأتيه بعد ذلك التفصيل يجد نفسا راغبة منشرحة، فيكتب العلم ويبدأ. ولهذا نوائب كثيرة من ذلك من القرآن قوله تبارك وتعالى 800 ألفاظ. أول أجمل 800 ألفاظ أجواد، ثم أقبلها سبحانه وتعالى فقال من الضأن اثنين ومن النعل اثنين هذه أربعة، وقال من اليمين اثنين ومن البقر اثنين وهذه أربعة فهذه هو 800. هذا الطريق الإيمان ثم التفصيل وفضلها سبحانه وتعالى. ومن الاحاديث النبويه قوله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله، ثم رجعهم عليه الصلاه والسلام على وجه التفصيل. وقوله وقلت 5 لن يظلمن احد من انبياء قبلي اجمالا، ثم فضلها عليه الصلاه والسلام. وقوله 3 لا يكلمهم الله ولا يمر اليه ولا يتقيه يوم القيامه ولا يوم عذاب عليه، ثم اخبره النبي صلى الله عليه وسلم 4 من كنا به كان ناجحا خالصا، ثم بينا عليه الصلاه والسلام وقبلها. هذه هو اساليب توحيد العلم ليربط ويحفظ بدين الاسلام وهي طريقه الحق. وعلى هذه الطريقه مشى العلماء والفقهاء، ولهذا تجدونهم يكتبون في كتب العلم كتب الفقه مثلا يقولون شروط الوصول 6 ثم يكتبونها بعد ذلك، او يقولون اركان الصلاه 14 ركنا ثم يكتبونها بعد ذلك، فيحفظون الشروط والأركان والفروض والسنن يحصرونها أولا على وجه الإيمان ثم على وجه التفصيل. وهذا فيه من فضل العلم الشيء الكثير، يسهل على طالب العلم حفظ هذا العلم. وهم كذلك جعل الحديث القدسي على هذه الطريقه، إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك اي اخلاقه، وتفصيله ما ذكر بعد ذلك بقوله عليه الصلاه والسلام عن ربه جل وعلا فمن حمل بحسنه فلم يعملها كتبه الله عنده حسنه كثيره. من حمل بحسنه هم اي عذر وصمم على فعلها وارادها اراده جزيمه، هذا هو الحق. فهنا يعني نواها وقبولها عليه الصلاه والسلام، فيحمل هذا الاطلاق او هذا الامر على الاطلاق، فيكون من هم بحسنه فلم يعملها بان تركها مطلقا تكتب له عند الله جل وعلا حسنه كامله. وفي هذا صورة الصورة الأولى أن يهتم الشخص بحضرة الحسنات أي بفعل طاعة من الطاعات وبفعل خير من الخيرات ثم أنه يتركه لكنه يسعى في بذل الأسباب في تحصيل هذه الحسنة إلا أنه لم يكن فهذا الصبر له حسنة كاملة كحسنة الفاعل كم فعل وفي هذا يقول الله جل وعلا ومن يأمر بالمسجد مهاجرا إلى الله وعلى رسوله ثم لذكر الموت فقد وقع الشكر على الله هذا رجل خرج مهاجرا إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يتمكن من بلوغ مقصده ألا وهو الهجرة إلى الله تبارك وتعالى فإن الله جل وعلا يكتب له بهمه هذا وبسعيه هذا حسنة كاملة وهذه الحسنة تكون كأجر فاعلها تماما القسم الثاني أن يهم بها ولن يسعى في تحصيلها بل يتركها هكذا وهذا أيضا تكتب له حسنة كاملة لكنها حسنة ليست كحسنة الفاعل بل هي حسنة على الهم والعزم فقط فتكون أدنى من درجة من سعى في تحصيلها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين أن الناس أربعة أقسام وأن الرجال أربعة أنواع ذكر منهم رجلا أعطاه الله مالا فهو ينفق هذا المال في أوجه الخير ورجل آخر ليس عنده مال فهو يقول لو أن عندي مثل مال فلان لفعلت به مثل ما يفعل به قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الأجر سواء هذه الفقرة من الحديث تدل على أن الهم والعزم على الصالحات وعلى الحسنات وعلى الخيرات خير وفيه أجر وثواب وهذا يحث الشخص على أن يبيت النية الصالحة لفعل الحسنات حتى لو لم يستطع فإنه يؤجر بنيته فينوي أن الله تبارك وتعالى إذا أنعم عليه بمال أنه يسخره في أوجه الخير إذا أنعم الله عليه بمال أنه يحج أو يعتمر أو يتصدق أو نحو ذلك من الطاعات أو أن الله جل وعلا جاء أعطاه علما فإنه يجره بين فإنه إذا فعل هذا أجر على نيته فينبغي العبد أنه لا يفكر في هذا النية والنية شأنها عظيم ولهذا يجبر الشخص على نيته المجاهرة بخلاف العمل فإن العمل لا يوجد جنبه لأن العمل النية شرط فيه أما النية وحدها فهي عبادة مستقلة أما العمل فلا بد له من نية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الله جل وعلا وكرم احسانه على عبده قال اذا مرض العبد او سافر كتب الله ما كان يعمله صحيحا فيما يكتبه الله له اذا اعتاد الطاعات كان يعتاد الصلاه جماعه فاذا مرض وامتنع عن الخروج الى المسجد فان الله تبارك وتعالى يسري له ثواب صلاه الجماعه وهو في حج زياره نعم فضلا من الله. وكذلك اذا سافر وترك بعض الامور التي كان يداوم عليها ويواظب عليها في حال اقامته فان بفضل الله جل وعلا وكرمه واحسانه انه يكتب لهذا العبد الذي سافر ما كان يعمله وهو مقيم فضلا من الله تبارك وتعالى. كيف ومن هم بها فعليها اي هذا الحبل عزم عليها وجبر على فعلها ثم انه عملها كتبها الله عنده عشر حسنات وهذا من فضل الله تبارك وتعالى انه جاء بالحبه التي يضاعفها الله تبارك وتعالى الى عشر حسنات وهذا اقل درجات المضاعفه وعلى الله به إحسان منه سبحانه وتعالى وفضل على عباده واعلم ان الله تبارك وتعالى كما قال الله جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر امثالها هذه ادنى درجات التوحيد وهو ضعف الحسنة الى عشر الا ان الله جل وعلا بعد ذلك قد يضاعف هذه الحسنة اكثر من عشر حسنات كما قال في هذا الحديث بلا حد من الغيب وقد يضاعف لبعض الناس الحسنات الى اكثر من ذلك الى اضعاف كثيره لا يعلمها الا الله جل وعلا وكما قال الله تبارك وتعالى في الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله قال مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله فيها محبه والله يضاعف لمن يشاء والله اكبر عليه والله يضاعف لمن يشاء يضاعف اكثر من 600 بس بعضهم الى الاف ولهذا قال الله جل وعلا في ثواب الصابرين انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب بغير عقل وهذا كله مرجعه الى امور وقد سبق الاشاره اليها وهو ان الحسنات تتضاعف بحسب اختلاف الامكنه او الازمنه او العمل او الشخص بسبب هذه الاسباب تتضاعف الحسنات فمثلا الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي صلاة مشروعة إلا مسجد الكعبة فإنها من أهل ألف صلاة هذه المضاعفة بسبب أفضلية المكان وقد تكون المضاعفة بسبب أفضلية الزمان كالعمل الصالح الذي يكون في ليلة القدر فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن ليلة القدر خير من ألف شهر يعني من عمل عملا في ليلة القدر فهو أفضل من عمل في 83 شهر تقريبا أفضل كل ذلك بسبب أفضلية هذه الساعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب فيه أن الله جل وعلا حتى قالوا ويلي هذه النبي الله قال ويلي هذه النبي الله اذا رجل يحفظ بنفسه وماله ثم يحفظ ذلك الشيء هذه المضاعفه بسبب افضليه الجماعه وقد تكون بسبب افضليه العمل العمل بعضه افضل من بعض الفرائض افضل من الفرائض والفرائض فإن الصلوات الخمس أفضل من الزكاة ومن الصوم ومن ومن خلاف في سبيل الله ولا شك وفضل عنه أفضل من الكفاية. هذه القرآن سبب في حصول مضاعفة الثواب والأجر والإحسان. وكذلك الآن بحسب ما يكون بسببه من إخلاص وصدق وخلوص نية. وكذلك الآن بحسب ما يكون بسببه من إخلاص وصدق وخلوص نية. بسبب أحد هذا الاختلاف يحدث الاختلاف في الثواب والإحسان. فربما يكون رجلان يصليان تجد أحدهما قبل عمله والآخر مقبل، أو أحدهما قبل عمله والآخر مقبل إلا أمره أو ابنه. وهكذا كل ذلك بقدر ما يكون في قلب العبد في النية. هذه الأمور التي بسببها يحصل مظاهرة وإحسان. إلى سبب ذلك إلى أرواح كثيرة. ومن هم بسيئة أي عدم عليها وطلب على فعلها فلم يعلمها أي تركها، لكن تركها لأجل الله جل وعلا وفضل الله سبحانه وتعالى. إذا فعل ذلك كتبه الله عنده حكما جميلا. هذا ما سمى أي عدم على فعلها، عدم على شرط الامر مثلا. ثم انه وعظ فابتعد وترك هذا الامر خوفا من الله جل وعلا وخشيه من الاخلاق. فالجواب جل وعلا يكتب له لهذا الشرط لهذه السيئات يكتب عنده محاسبه كامله، لأن سبب المعصية خير. سبب المعصية بيد الله سبحانه وتعالى فاستحق حسنة كاملة. إلا أن العلماء قالوا فكر السيئات والمعاصي ينقسم إلى أربعة أقسام. أنه السيئات لأجل الله جل وعلا خوفا من الله سبحانه وتعالى، فهذا تكتب له حسنة جميلة. الثاني أن يترك السيئات مع السعي في تحسين أسبابها، إلا أنه يتركها عجزا. قالوا هذا يكتب عليه السيئات كسيئة الفاعل. كم فعل شخص هم بسيئته ثم تركها عجزا لكن سعى في تحسينها وجلب اسبابها، فانها تكتب عليه السيئه كسيئه من فعلها. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتقل من السنان بسيئتها فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله كم القاتل كما كان المقتول، كيف يكون المقتول في النار وهو مقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا حرصه نيته وهمه وعزمه وقصده على قتل صاحبه اوجب له النار. دل ذلك على ان هذا الهم سيئه كسيئه الفاعل. القسم الثالث من هم بسيئه إلا أنه تركها عجبا ولم يسعى في أسبابها. هذا تقدر على السيئات لكنها ليست كسيئات الفاعل، وإنما هي دون ذلك تكتب عليه السيئات. ودليل ذلك الرجل الذي قال لو أن عندي مثل مال فلان، وكان هذا الشخص يخوض في هذا المال في معصية الله جل وعلا. هذا يقول لو أن عندي مثل مال فلان لدعوت به مثل ما يفعل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كفه فهنا من ذكر الثواب. فهنا من ذكر الثواب، فهذا الثواب تكتب عليه التشبيه الا انها مثلا فتيان من فعل النار الراد او الكسب الراد من هم بتلبيئته ثم تركها اهدافا لا لاجل الله تبارك وتعالى ولا عجب عنه ولا يمكن عرضه عنه فهذا لا له ولا عليه لا له ولا عليه فلا تسبق له حسنة ولا تسبق عليه سيئة هذه أقسام الناس في فعل السيئات ومن هم بسيئته فلم يعملها الحديث وغيرها مبدل لأنه لم يعملها إنما تركها فضل من الله جل وعلا كما جاء في رواية أخرى إنما تركها من جواره فهذا الحديث مثبت لهذا الأمر وهو أنه تركها لأجل الله تبارك وتعالى فلم يعملها إدراكها لله تبارك وتعالى كتبها الله عنده في حسنة من كاملة وإن هم بها فعملها هم بها يعني حذر على فعلها ثم إنها اهتدى وعملها فعلا كتبها الله سجينات واحدة وهذا من عظيم فضل الله تبارك وتعالى أن يكون السيئة سيئة واحدة وهنا فواعيد إشارة إلى تقليلها وفي حسنة قال كاملة يعني لا نقص فيها إشارة إلى عظمها وتمامها والحسنة قال كتمها عنده إشارة إلى العناية من الله سبحانه وتعالى كتمها لأجل هذا الكتم بخلاف السيئة قال كتمها الله ما قال كتمها السيئة وأكد من والدها إشارة إلى تقليلها وهذا كله يدلك على عظيم سبب الله تبارك وتعالى والإحسان وعظيم حقه تبارك وتعالى وفي هذا يقول الله جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهو الذي السيئة بسيئة وهذا من فضل الله تبارك وتعالى هذا الحديث كما ترى حديث الله وهو حديث عظيم هذا الحديث ليس فيه دليل لمن يحتاج بالمعاصي قد يقول القائل اذا كان الله تبارك وتعالى قد كتب الحسنات والسيئات فعلى لما نعلم فلنقل في مكارم الله تبارك وتعالى بالمعاصي وعدم الواجبات ما دام عن الحسنات والسيئات قد كتب خلاص ان كنا من اصحاب الحسنات فتنجى الحسنات وان كنا من اصحاب السيئات فتنجى بالسيئات قد يكون خير لك ما دام عن الامر مقبولا منك تعالى العمل وهذا كتب صحيح هذا ليس بصحيح ولا يجوز الاعتزال بالسبب والاعتزال بالسبب على معصيه الله تبارك وتعالى بل الواجب على الانسان ان يعمل الصالحات والطاعات وان يسال الله جل وعلا القبول والا فان امر كتابه المقادير من الغيب الذي لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى وانت ايها الانسان رزقك مفتوح وأجلك مفتوح وعملك مفتوح هل أنت شخص أو غيرك فهل تقول أنا أجلس في بيتي ولا أعمل لأن الرزق مفتوح إن كنت بني الرزق أتاني إلى البيت وإن لم كنت بني فأموت هل تقول هذا أو أنك تسعى في كسب وجل المعيشة لا شك أن تفعل ذلك وهو أنك تعمل وتسعى وتشتغل وتقول على ذلك ها أشق على الله وما تزال في الأرض إلا أن يعذبها ويعلم مستقرها الله تعالى كل شيء فأنت تعمل فكذلك الطاعات والحياة ولا يجوز للإنسان أن يخوض في معصية الله تبارك وتعالى ثم يقول قدر الله عليه أو كتب الله عليه ذلك إلى أخره إذا ما قلت له اتق الله كف عن هذا الفعل قال أنا قدر سبحان الله لا يجوز لكن إذا قال الإنسان من عمل السيئات نعم حينئذ يكون قدر الله وهذا له حكم ويجوز كما قال ذلك العلماء الاحتجاج بالقدر على المعاصي التي قد تيب لها اذا تاب الشخص من المعصيه حينئذ له ان يقول هذا امر قدر الله عليه والحمد لله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تحدث ادم موسى تحدث ادم موسى عندما اعترض موسى على حديث ادم بانه اخرجه من الجنه بسبب حقه من الشجره التي يغني عنها فبين له ان هذا قدر قدره الله عليه لان هذا مكان كما قال الله سبحانه وتعالى ثم تاب ها ثم تاب عليه وهدم هكذا قد يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي التي تسيب منها والا فحكمها لا يجوز ولهذا قال الله تبارك وتعالى سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا امرنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا انظر كيف وهو الله سبحانه وتعالى انهم كذبوا باياته وانه اجابهم البعث والبيت بسبب هذا وان الله تبارك وتعالى لا يامر بالفحشاء ولا يامر بالمعاصي ولا يامر بذلك وهو الخير وهو القدر من هو كذب بما يعلمه الله سبحانه وتعالى لكن الانسان مامور بان يجب على الاطاعه لربه تبارك وتعالى ومن لا يعلمه الله ولا يعلمه من الصلاه والصلاه ليس الا الله ولا يعلمه من الله ورسوله ولما كتب النبي صلى الله عليه وسلم انه ما في الاسلام الا وقد كتب احد من جنه او نار قال يا رسول الله اذا لم يقل العمل قالوا يا رسول الله فعلام العمل يعني على اي شيء نعمل ما دام قد كتبت المقاعد من الجنه او النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له فأما أهل السعادة فإنهم ييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فإنهم ييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم تلا قوله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فلينتبه لهذا ولا يغرنكم الشيطان فإن الشيطان يأتي للإنسان ويغرره بهذا ويقول له إن الحسنات والسيئات قد كتبت والأمر قد فرغ منه فلا يستهوينكم الشيطان وانتبهوا لغروره الأمر الآخر مما يتعلق بهذا الحديث أن السيئات على قسمين كبائر وصغائر الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وتكفر بالحسنات وتكفر بالتوبة منها هذه شأن هذا هو شأن الصغائر كما قال الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم أي الصغائر وكما قال الله جل وعلا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن فالصغائر تكفر بالحسنات وتكفر باجتناب الكبائر وكذلك بالتوبة وهي من باب أولى التوبة تكفر الصغائر من باب أولى وقد قال الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وإذا كانت التوبة تكفر الكفر والشرك فما دونها من باب أولى كما قال الله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وهذا في الكفر فما دونه من باب أولى أنه يكفر. أما الكبائر فقد قال العلماء وعلى ذلك جماهير العلماء أنها لا تكفر الكبائر إلا بالتوبة منها، وأنها لا تكفر بمجرد الحسنات، بل لا بد من أن يتوب منها. وقد تقدم معنا في درس ماضي بيان شروط التوبة النصوح التي تكون مقبولة عند الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يصلحنا ويصلح بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.